فقط على موجات الأغاني. كان يا ما كان، كان يا ما كان، كان في زمان فنان، شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان. يمكن نشوفه الليلة دي ونشوف معاه الزمان. وكان يا ما كان، مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله ربنا يعيد علينا عيد ثورة يناير العظيمة بالخير والأمان، كي يفوح عبير مصر وأريجها الطيب بين ربوع الربيع العربي البديع. الثورة مستمعين الأعزاء هي تحول الشعوب إلى حياة أفضل، هي طي لصفحات معتمة من تاريخ الأوطان، وفتح صفحات جديدة حروفها من نور. ولعل التاريخ يعيد نفسه من جديد، فتعيش مصرنا ثورة جديدة، وقد عشنا ثورة أخرى مع الفارق قبلها في يوليو من عام 1952. والفن بكل تأكيد يعكس أعظم وأروع صور الثورات، خاصة العربية. لذا فقد كان الفن مع ثورة 52 يعكس نبض البشر في عروق الثورة، والمصريون هم المصريون، لذا يتشابه تعبيرهم الفني عن معنى الثورة في كل حالات الانتفاضة. واليوم ومن خلال هذا المنبر الغنائي الفني نقدم باقة من الروائع الوطنية التي صاحبت ثورة يوليو المجيدة، والتي هي في ذات الوقت أعمال ملائمة لما تعيشه مصرنا في هذه الأيام العظيمة. فاسمحوا لنا أن نقدم لكم أغاني الوطن بأصوات تنبع منها حرارة الوطنية، لذا فقد خلدها الزمن وعادت إلينا اليوم تلتمس الطريق إلى مشاعرنا. علنا نوفق وعلكم تستمتعون مع أيام الثورة المباركة التي ولدت كبيرة وعظيمة، حتى صارت مع عامها الأول عملاقة مهيبة تليق بوطن مجيد. أولى أغنيات الليلة نشيد الشباب، أو هلموا شباب الحمى، تغنيها أمال حسين والمجموعة بكلمات محمود محمد سلامة ولحن زكريا أحمد. هنا القاهرة، الآن نستمع من الأناشيد الوطنية إلى نشيد الشباب. نشيد الشباب من شعر محمود محمد سلامة، تلحين زكريا أحمد، وتؤديه مع المجموعة السيدة أمال حسين. فهذا الشباب لمصر الفداء. هلموا هلموا شباب الحما، خذوا حصركم واصمدوا للعدا، وهيا اكسروا روحكم والدماء، فهذا الشباب لمصر الفداء. هلموا هلموا شباب الحما، خذوا حصركم واصمدوا للعدا، هلموا هلموا شباب الحما، خذوا حصركم واصمدوا للعدا، وهيا اقتلوا روحكم والدماء، فهذا الشباب لمصر الفداء. إذا الحرب نادت فلبوا النداء، وسيروا إليها لينجو الوطن، إذا الحرب نادت فلبوا النداء، وسيروا إليها لينجو الوطن، من الناقدين عهود الوفاء، وألقوا بهم في أتون المحن. وسيروا إليها لينجو الوطن، إذا الحرب نادت فلبوا النداء، وسيروا إليها لينجو الوطن، من الناقدين عهود الوفاء، وألقوا بهم في أتون المحن. فهذا الشباب لمصر الفداء. وصل فهذا الشباب لمصر الفداء. هلموا

من أوائل الأغنيات الوطنية التي ظهرت بعد ثورة يوليو 52 هذه الأغنية التي غناها المطرب أحمد عبد الله. نستمع معا إلى ما خلاص اتعدلت بكلمات مصطفى السيد ولحن عزة الجهلي ونهديها إلى أبطال مصر البواسل. ولا حد الشعب يشكي الزيب زاد ولا حد الشعب يشكي الزيب زاد من يوم ما تعدلت والحالة تبدلت ما خلاص ما خلاص تعدلت ما خلاص تعدلت Bye. حالك بدلي ما غلط تعدلي خلاص تعديلي تعديلي والحالة تبدلت ولا حبش عايش كتير زاد من يوم ما تعديلت والحالة تبدلت ما خلاص مستمعينا، عثمان علي عثمان كان مطربا شعبيا يجيد الغناء الريفي، وكان يؤلف ويلحن أغانيه، أي أنه كان فنانا شاملا. في عام 1954 قدم عثمان علي عثمان أغنية شمس جديدة من كلماته وألحانه، وغنتها شفية أحمد، ونسعد بها معكم الآن. غني بلادك غني وقول غني بلادك غني وقول جديدة وصفحة جديدة. وبعد أن سعدنا معكم بشفي أحمد مستمعينا الأعزاء، نستمع إلى غناء وألحان سيد مصطفى وكلمات محمود إسماعيل جاد في أغنية يلي واقف في الميدان، وهذه الأغنية تم تسجيلها في 15 من أكتوبر من عام 1953. بالشرف حامل وطن من اللي يعديه، ياللي واقف في الميدان حامل سلاحك، بالشرف حامل وطن من اللي يعديه، ياللي طاير في السماء وفارد جناحك، بعت روحك للوطن لاجل تفديه، ياللي واقف في الميدان حبيب سلامك، بالشرف عن الوطن اللي عبيد، ياللي واقف في الميدان حبيب سلامك، بالشرف عن الوطن اللي عبيد، ياللي طايف السلام فارس مشهور بالبطولة، انت طول العمر مشهور بالبطولة، والهرم والنيل على عزمك شهود، انت رافع راس بلادك بالرجولة، انت رافع راس بلادك بالرجولة، انت رافعها بشهامتك في الوجود، بالبطولة والرجولة، بالبطولة والرجولة، ياللي واقف في ترجمة للوطن منخر كرمته، اتعهدنا للوطن منخر كرمته، ولا نغفل لحظة عن نصر وحماه. احنا حلفين اليمين ما نوطي رايته، احنا حلفين اليمين ما نوطي رايته، بدينا دايما تكون عالية السماء بالبطولة والرجولة، بالبطولة والرجولة، ياللي واقف في مينا. احنا ابطال الحروب من بعد مينا، والتاريخ سطر ماضينا بالجهاد، دم اجدادنا الفرعنا بيجري فينا، دم اجدادنا الفرعنا بيجري فينا، وانكتب من دمنا نصر البلاد بالبطولة والرجولة، بالبطولة والرجولة، اللي واقف في الوطن اللي يعديه، ياللي واقف في الميدان حامل سلاحك بالشرف، حامل الوطن اللي يعديه، ياللي طايب في السماء وفارس جناحك، بعطي روحك للوطن لاجل تفديه، ياللي واقف في الميدان. ومع روائع سادة الغناء الوطنية نتواصل معكم ونلتقي بالمبدع المطرب عباس البليدي في أغنية قولوا بإذن الله، كلمات إبراهيم رجب ولحن محمود الشريف. الحياه وتروح، واللي الاله وياه ما يغلبوش مخلوق، قولوا باذن الله باذن مخبول واللي اجتهد حينول عيش الحياة مخبول واللي اجتهد حينول دي بلدنا فيها كنول للسعيد المفتول حنا نفوز للأرض والمحمود وبالسحابنا نفوز للأرض والمحمود وقت المظاهر فات والناس بقت إخوات وقت المظاهر فات والناس بقت إخوات قولوا بإذن الله مستمعينا الأعزاء. نختتم اللقاء بالسيدة فايدة كامل في قصيدة قد صحونا الليالي من أشعار مصطفى عبد الرحمن وألحان حسين جنيد. هنا القاهرة، هذه أيها السادة إحدى أغانينا الوطنية، تقدمها لكم السيدة فايدة كامل. أغنية قد صحونا لليالي ألفها مصطفى عبد الرحمن ووضع الموسيقى حسين جنيد. Thank you. شيء سهول ما سهت منا ولا نامت على الصبح ويوم أنت الهنت علينا كل شيء سهول ليس منا حينما نفتك يا مصر ضمير تنبك الخالد حسن لبني الشرق حصير وطن أمداؤه ظل ونعمى وسلام وطن أمداؤه ظل ونعمى وسلام كتب المجد له والخلد آباء كرام شيدوا للنيل صرحا من فخار وأقاموا لم يناموا عن طلاب المجد يوما لم ذلك أغنية قد صحونا لليالي ألفها مصطفى عبد الرحمن ووضع موسيقاها حسين جنيد وغنتها لكم السيدة فايدة كامل. والآن بقي أن نجدد لحضراتكم التحية ونكرر تهنئتنا لحضراتكم ولكل أبناء شعبنا الأصيل العظيم بالعيد الأول لثورة 25 من يناير العظيمة، فكل عام وأنتم بخير وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى. سمعتها معاكو هبة السعيد.